أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. هذا هو الدرس الخامس من شرح متن الأخضري رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المصنف: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة، أي يحرم على المكلف الكذب والغيبة. وبقي لنا في الغيبة، يعني بعد أن ذكرنا شيئا من أحكامها، يعني ذكرنا أن يعني هناك بعض الأحاديث التي تتعلق ببيان أن المجاهر بفسقه لا تحرم غيبته فيما جاهر به. قلنا أن هذا ربما يخرج أصلا من تعريف الغيبة، لأن المجاهر بذلك الفسق عادة لا يكره أن، أو في كثير من الأحيان لا يكره أن يتحدث عنه بما جاهر به، بل قد يجاهر بذلك تفاخرا، فهو لا يكرهه، بل قد يحب أن يوصف به. كما أن بعض الناس إذا شرب الخمر اعتبرها رجولة وشجاعة ونحو ذلك. وعلى أي حال، يعني العلماء ربما اعتبروا هذا يعني داخلا في مسمى الغيبة العام، ولهذا استثنوه. نعم. قال: والنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الشر والإفساد. وإذا كان الشارع الحكيم قد أباح الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، فكيف بمن ينقل الكلام للإفساد بينهم، سواء كان الكلام صدقا أو كذبا؟ والنميمة كبيرة من الكبائر، بل قال العلماء إنها أشد من الغيبة، لأنها غيبة وزيادة. يعني عندما تذهب للآخر وتحدثه عن صاحبه أو عن الأول، أنت تغتاب الأول، ثم تزيد على المطلق الغيبة أنك تفسد العلاقة بينهما. ولهذا جاء في حديث ابن عباس، وهو مروي في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. يعني معنى وما يعذبان في كبير، قال بعض أهل العلم، يعني ما يعذبان في كبير في زعمهما وفي ظنهما، وهذا من باب قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هم يزعمون أو يظنون، أو هما يزعمان أو يظنان أن الأمر هين وليس بذنب كبير. هذا يعني قول بعض أهل العلم في تفسيرها. وقال بعض أهل العلم: وما يعذبان في أمر كبير تركه عليهما، يعني كان يسهل عليهما تركه. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فهذا يدل على خطورة النميمة، لأنها تفكك المجتمع وتنشر العداوة والبغضاء، وتحرم الناس من الوصول إلى مرضاة الله والجنة، لأن الجنة لن يدخلها إلا المتحابون في الله. إذا تحاب المسلمون دخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر الحديث في درس سابق: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فلا دخول للجنة بغير المحبة، والنميمة تفسد هذه المحبة. وأيضا ذكر الله تعالى في كتابه في وصف أحد أعدائه وهو الوليد بن المغيرة، قال تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأيضا ورد يعني في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: فشراركم المفرقون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، الباغون البراء العنة، يعني الذين يريدون العنة للبراء، يريدون المشقة أو الزنا أو يعني المهم هذا العنة، يعني هذا من معاني العنة. وأيضا جاء في صحيح مسلم وغيره يعني من حديث حذيفة، يعني روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي، قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة، يعني النميمة كبيرة. عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. نعم. وقد ذكر يعني النووي في شرحه نقلا عن الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، ذكر أن النميمة يعني تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، يكشفه وينقله إليه، فيقول له: فلان يتكلم فيك بكذا. ومعنى النميمة هي كشف المستور، شيء يكره كشفه فيكشفه الإنسان. قال: حتى لو أن رجلا رأى رجلا يخفي مالا لنفسه فذكره ونقله لآخر فهذه نميمة في معناها العام. نعم. ثم قال الغزالي رحمه الله: يعني كل من حملت إليه نميمة وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور، يعني ستة أمور يجب على المنقول إليه الكلام أن يفعلها. الأول: ألا يصدقه. لماذا؟ لأن النمام فاسق، النميمة كبيرة، ونحن نعلم أن مرتكب الكبيرة فاسق، وخبر الفاسق غير مقبول. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، لأنه منكر كبيرة من الكبائر وفسق، فيجب إنكار هذا المنكر عليه. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. إذن الأول: ألا يصدقه. الثاني: أن ينهاه. الثالث: أن يبغضه في الله. الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. نعم، يعني ما دام أنه لا يصدق هذا وينهاه ويبغضه، معنى المفروض أنه يظن بالمنقول عنه، يظن به الخير ويحسن ظنه به. الخامس: الأمر الخامس: ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. بعض الناس إذا نقل له إن فلان يقول فيك كذا فلا يهنأ له بال حتى يتجسس على القائل، وهذا منهي عنه. السادس: الأمر السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه أو ما نهي النمام عنه، يعني لا يذهب هو ويتكلم عن فلان هذا المنقول عنه، يقول فلان يقول عني كذا، فيقع في النميمة هو أيضا. نعم. طبعا استثنى إذا كانت هناك مصلحة راجحة شرعية، يعني أحيانا يستوجب الأمر النقل، يعني مثلا إنسان كما نقول من أشباه الخوارج يريد أن يسفك دم المسلمين الأبرياء، يريد أن يفجر مثلا في مكان فيه مسلمون كالسوق مثلا أو المسجد كما يفعل الغلاة اليوم، وأنت اكتشفت هذا الأمر، يجب عليك أن يعني تبلغ عنه كما نقول حتى تحفظ دماء الأبرياء، الدماء المعصومة التي استحلها هؤلاء الغلاة، هذا واجب. ولا تقول هذه نميمة، وقد يعني نقل ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذلك الرجل الخارجي الذي قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قسم مالا بين المسلمين، فانتقد ذلك الرجل الخارجي، انتقد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل ذلك، نقل ابن مسعود ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابن مسعود يقول حتى تغير وجهه وصار كالصرف، والصرف هو صبغ أحمر. ثم يعني ندم ابن مسعود لأن هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: لا جرم لا أرفع إليه بعد ذلك حديثا. نعم. فقال بعض أهل العلم يعني نقل هذا الكلام من ابن مسعود نقله للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدخل في الغيبة، لم يدخل في النميمة المحرمة، لأن هذا اعتداء ونفاق من هذا الرجل. نعم. قال: والكبر، الكبر بسكون الباء، وهو التكبر، وهو يعني كبيرة من الكبائر، من الخلق المذموم، قد ذكرنا يعني ذمه وتحريمه وفضل التواضع في درس سابق أو في مناسبة أخرى ليست في هذه السلسلة. نعم. فأم الكبر بسكون الباء، أما الكبر بفتح الباء فهو كبر السن. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني الوالدان أو يعني الوالدين. الكبر بفتح الباء هو كبر السن، وأما الكبر بسكون الباء فهو التكبر. قال تعالى في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ، أي تكبر. والكبر هو كما جاء في الحديث هو يعني احتقار الناس، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. غمط الناس أو غمص الناس يعني احتقاره، وبطر الحق أي دفع الحق وجحده. يعني أحيانا إنسان كبير في قومه، معظم في قومه، فيأتيه نصح من رجل صغير أو من ولد صغير، فيعني تأخذه العزة بالإثم، يأنف ويستكبر أن يأخذ كلام من هو دونه في المنزلة ولو كان هذا الكلام حقا، فيكون يعني دفع الحق لأنه مستكبر. نعم. يعني هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يدخل الجنة، وهو في نفس الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. وسبحان الله، يعني المتكبر محروم من دخول الجنة، يعني إن كان هذا الكبر لم يصل به إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله، الكبر على الله مثلا أو على رسول الله أو على شريعة الله، فهو يعني فاسق، يعني من أصحاب الذنوب والمعاصي، من أصحاب الكبائر، فلا يدخل الجنة أول الداخلين، يعني يعذب على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة آخر الأمر. ويعني إنما أهبط إبليس من الجنة أو طرد من الجنة، آدم أهبط من الجنة لكن إبليس طرد من الجنة لأنه تكبر، قال الله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، الخطاب لإبليس لعنه الله، فلا يجتمع الكبر مع دخول الجنة مطلقا أو مع دخول الجنة أول الأمر. نعم. ويعني سبب الكبر هو كما يقول السجلماسي كما نقل عنه الشارع هو رؤية الفضل على الغير. قال السجلماسي رؤية الفضل على الغير أحد أسباب الكبر، يعني يرى أنه أفضل من غيره، سيشير المصنف إلى ذلك لاحقا. نعم. قال الكبر في اللغة الرفعة في الشرف والعظمة والتجبر، أو العظمة والتجبر، نعم، وهو حرام بالاتفاق طبعا ليس فيه خلاف. ومنها والفخر نوع من أنواع الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي إن الله يعني أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، حديث الترمذي سيأتي يعني لاحقا. قال والعجب، يعني ويحرم على المكلف العجب، وهو استعظام النفس والإعجاب بالعمل، يعني وهذا مما يفسد العمل الصالح، وقد جاء في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. في الحديث الآخر إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال والرياء، يعني مما يحرم على المكلف الرياء. الرياء جاء في وصفه في الحديث أنه يعني شرك أصغر كما سيأتي ذكر الحديث. والرياء هو أن يفعل الإنسان الطاعة ويريد بها مدح الناس أو يعني منفعة منهم، يظهر الصلاح مثلا وطول العبادة من أجل أن يوسع الناس له في المجلس ويصدرونه في المجالس أو يراعونه في الأسواق وفي الأسعار لأنه عابد أو لأنه عالم أو نحو ذلك والعياذ بالله. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. وفي الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. لكن إذا فعل الإنسان الطاعة فحمده الناس عليها بدون أن يقصد ذلك بالفعل في أول الأمر، فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم. وهنا في قوله تعالى في ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا كما جاء في أواخر سورة آل عمران ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هنا استنباط لطيف استنبطه ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي، قال يعني ما معناه فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يحب أن يحمد بما فعل بعد الفراغ، بعد الفراغ من العمل الخالص لله تعالى في ابتدائه، فلا بأس إذا أحب أن يحمد به، وذلك إذا خلصت نيته، يعني هو دخل العمل مخلصا يريد يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، ويبتغي وجهه ويريد ثوابه، ثم بعد أن أكمل العمل أحب أن يحمده الناس بهذا العمل، فهذا لا يقدح في الإخلاص. وهذا أخذه من مفهوم الآية، مفهوم قوله تعالى بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، معناها إذا أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا فهذا لا يدخل في الذم المشار إليه أو المذكور في هذه الآية الكريمة. قال والسمعة، والسمعة قرينة الرياء أو قريبة منه، يعني أن يفعل الطاعة، أن يفعل المسمع الطاعة من أجل أن يتسامع به الناس فيذكروه ويمدحوه. يعني وقد جاء في الحديث من راء الله به، ومن سمع الله به، يعني فضحه يوم القيامة. نعم. أو يتحدث بما فعل، يعني يقول فعلت وفعلت ليسمع الناس كلامه فيمدحوه. قال والحسد، يحرم الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير، وهو على درجتين، إحداهما أشد من الأخرى وأقبح، أن يتمنى زوال نعمة أخيه المسلم عنه ولو لم تنتقل إليه، مجرد أن تزول النعمة عن أخيه يستريح ويفرح والعياذ بالله. هذه يعني شر المنزلتين في الحسد، والأخرى أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه وانتقالها إليه، هذا أيضا حسد مذموم وكبيرة من الكبائر ومن ذنوب أعمال القلوب. أما إذا تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه فهذا هو الغبطة، المسمى بالغبطة، وإن سمي حسدا في الحديث يعني بمشاكلة أو لقرب يعني صورته من صورة الحسد المذموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، يعني يحمد الحسد فيهما، والحسد هنا بمعنى الغبطة، أن تتمنى أن تكون مثل يكون فيك من الخصال مثل هذه الخصلة التي في أخيك. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل أغناه الله وأعطاه من المال الشيء الكثير، فهو ينفق يهلك هذا المال، ينفق هذا المال في الخير وفي الحق، في نصرة المظلوم، في إعانة الفقير، في الصدقات، في بناء المساجد، في يعني في أمور الخير وأوجه البر. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، في الرواية الأخرى ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به في الليل ويعمل به في النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونك تتمنى أن تكون مثل أحد هذين هذا حسد محمود، حسد يعني سمي حسدا وإنما هو الغبطة، لأنه لا تتمنى زوال تلك الخصلة عن أخيك. قال والبغض، يعني يحرم على المسلم المكلف أن يبغض مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تباغضوا كما في صحيح مسلم، بل في الصحيحين لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا البغض في الله، هذا مستثنى إذا كان إنسان مقيما على الكبائر ومجاهرا بالمعاصي ومبارزة الله بالعظائم، فهذا يبغض في الله، يبغض ما دام مسلما يبغض من وجه ويحب من وجه، يحب لما فيه من الخير والإيمان والطاعة والسنة، ويبغض لما فيه من المعصية والبدعة والشر، وهذا هو العدل. قال: ورؤية الفضل على الغير، هذه كما سبقت الإشارة إليها، يعني يحرم عليه أن يعتقد أنه أفضل وأشرف من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم بنو آدم وآدم من تراب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.